السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، بعد. أيها الإخوة، خير المجالس على الإطلاق مجالس يذكر فيها بالله سبحانه وبكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحدود الله وأوامره ونواهيه وسننه في خلقه. دائما وأبدا خير المجالس هي تلك المجالس، فينبغي أن نعمر مجالسنا بذكر الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذه المجالس سنلقاها يوم نلقى الله، وقد قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت. فعلينا دائما وأبدا أن نعمر مجالسنا بهذا. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم قول ربكم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل الأبواب، في الأخلاق، في المعاملات، في التوحيد، في المعتقد، في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حتى في الألفاظ والأدب لا تجد في كتاب الله كلمة خارجة، كله طيب، وكيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. والشخص منا قد يهتدي بسبب آية أو بعض آية، أو قد يهتدي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدفع عنه بذلك الفتن. لا يخفى عليكم أن بعض الصالحين كان قاطعا للطريق ويروع الآمنين، فأما سمع قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يخفى عليكم أن أبا بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات كسرى، فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما كان يوم الجمل دعاني طلحة والزبير أو من معهما للذهاب معهما إلى البصرة، فنظرت فإذا على القوم عائشة رضي الله عنها وأنا هم بأمنا وأكرم، لكن حضرني قول الرسول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فرجعت لهذا الحديث ما تبعتهم، فماذا كان؟ رجعت عائشة وقد عقر جملها، وهي تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. رجع طلحة مقتولا، رجع الزبير مقتولا، فما الذي نفع الله به أبا بكرة؟ إنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة أيضا تقول عن نفسها: لما خرجت من المدينة متجهة إلى البصرة، ففي بعض الطريق خرجت عليها كلاب تنبح، فقالت عائشة: أين نحن الآن؟ وهي مع طلحة والزبير. قالوا لها: عند ماء يقال له ماء الحوأب. قالت: ردوني إلى مدينة رسول الله، ردوني، رجعوني إلى مدينة رسول الله، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتشاءر أن يتكن تنبحها كلاب الحوأب، يعني في معرض الذم. قالت: ردوني، لكن غلبوها على أمرها، قالوا: تقدمي لعل الله أن يصلح بك، فخرجت فكان من الأمر ما كان. فالشخص قد يغير حياته كلها بكلمة من الله، كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعه. فنحن مع جزء من آية كريمة، وهي قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. أيقن بهذه الآية، لا تتعالى أبدا، ما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم منه في أي باب من الأبواب، في أي باب من الأبواب. في الطب ما هنالك طبيب إلا وهنالك من هو أعلم منه بالطب حتى ينتهي العلم بالطب إلى الله. في الصناعات، في الزراعات، في العلم بالقرآن، في العلم بالسنة، ما من عالم إلا وفوقه من هو أعلم منه. فإذا أنت تأكدت من ذلك، توضعت لله سبحانه وتعالى، ولم تستطل على خلق الله. فذكر أولا بأن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل وخطب خطبة بليغة مؤثرة جدا، وكيف له، هو نبي كلمه الله تكليما، خطب الناس خطبة بليغة جدا فأبكاهم والدموع سالت على لحاهم. فلما انقضت الخطبة تبعه رجل فقال: يا كليم الله، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. إذا هو كليم الله ومن العزم من الرسل، فعاتب الله عليه، مع أنه كليم الله ومن العزم من الرسل وأبكى الناس كلهم، قال له: أنا أعلم أهل الأرض. فعاتب الله عليه، قال: لا يا موسى، بل عبدنا الخضر أعلم منك. كان يلزم أن تقول: الله أعلم، بل عبدنا الخضر أعلم منك. من خضر هذا؟ أين هو يا رب حتى أتعلم منه؟ وشد موسى الرحال، شد موسى الرحل حتى وصل إلى الخضر. الخضر هذا يا إخوة، جئنا يعني نتتبع سيرته، ما معروف في الناس، ما أحد يعرفه، ما كان أحد من الناس يعرف الخضر إلا الفئة القليلة التي تعرفه، ولا يعرفون على أنه يتحرك بوحي أو عالم. حتى أنه ذهب مع موسى مر على قرية يستطعمان أهلها لقمة يا جماعة، بعض الماء يا ناس، كل القرية رفضت تعطي الخضر وتعطي موسى، غير معروف لدى الناس، وهو أعلم من موسى. وموسى عليه السلام يذهب هو كليم الله كي يتعلم من الخضر، ولا أحد يعرف، ليس هناك كبير قوم يعرفون الخضر. فيجب أن يكون الشخص متواضعا. استمع للناس، أحيانا قد تجد عند الناس علما تنتفع به، لأن الله فاوت بين الخلائق. قبل أن أنتقل من قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، أوضح سياق الآية، لأننا نتعرض لتفسير قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، فلا ينبغي أن نجهل سياقها والسياق الذي وردت فيه. القصة جاءت لما يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام أراد أن يحتال بحيلة لأخذ أخيه إليه، أخيه الشقيق من إخوته. ويوسف يعرف شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم التي تتحاكم إليها إخوة يوسف. يوسف يعلم شريعة يعقوب على أبوه يعقوب التي يتحاكم إليها إخوة يوسف. فكان في شريعتهم أن الذي يسرق شيئا يؤخذ عبد مقابل السرق. يعني أنت سرقت مني شيء واكتشفت، أخذك عبدا عندي، أبيع فيك وأشتري. كان يوسف يعلم ذلك جيدا عليه الصلاة والسلام. فشاهد، رتب يوسف ترتيب، ولعلكم لا يخفى عليكم، فجعل السقاية في رحل أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، ثم استخرجها الآية فيها: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لما قال لهم أول الأمر: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله، يعني خذ اللي تجده في رحله، فهو جزاؤه مقابل المقابل للسرقة التي سرقها، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لماذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؟ لدفع الشبهة، لدفع الشبهة، حتى لا يقول أنت وضعتها في وعاء أخي ثم خرجتموها. لا، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخوها من العلم والذكاء ونحوه في كتاب الله سبحانه وتعالى. قول الشاهد في قصة يوسف: إن كان قميصه قد من قبل، فبدأ بماذا؟ من قبل، فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لدفع الشبهة أيضا. ونحوه في التنزيل كذلك قول مؤمن آل فرعون في شأن موسى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا، فبدأ بماذا؟ بالكذب. إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، فبدأ أيضا بماذا؟ بالكذب لدفع الشبهة. ونحوه في التنزيل قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بدأ بنفسه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ونحو هذا كثير في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. من الذي علمه هذا العلم؟ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، فالذي يرفع الدرجات هو الله وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. لا تكل نفسك إلى نفسك وتقول أنا أعلم، اسمع من الناس، لعل شخصا ما عنده علم أحسن منك وأعلم منك. عمر كان يظن نفسه قويا في الكلام وقويا في الحجة، فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. السقائف كانت أماكن في الطرق، ناس أغنياء يفعلوا في الطريق استراحة، يذبحون فيها ويطعمون المارة، والناس تستريح يسقون المارة ويطعمونهم، فكانت تسمى سقائف. فبنو ساعدة كانوا قوما كراما معروفون، كبيرهم سعد بن عبادة مشهورون بالكرم، فكانت لهم سقيفة اسمها سقيفة بني ساعدة. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة لتأمير رجل منهم، سعد بن عبادة. الشاهد أن عمر بلغه ذلك مع أبي بكر، قال: فرتبت في نفسي كلاما، يعني نظم الكلام ورتب الكلام، وذهبت إلى بكر: تعالى يا أبا بكر نذهب إلى الأنصار الذين هم في سقيفة بني ساعدة. وذهبت أتكلم فأسكتني أبو بكر، أنا أريد، أنا مرتب الكلام ترتيب ممتاز، وأردت أن أتكلم فأسكتني أبو بكر. وبدأ أبو بكر يتكلم فحمد الله وأثنى عليه، فقال كلاما في غاية الحسن ما كنت أستطيع أن أخرج جزءا منه. فهو مرتب كلام ونفسه زينت له أن أحسن كلام كلامك، لكن لما استمع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه تكلم أبو بكر فأبلغ في الحديث وتكلم كلاما طيبا، والأنصار طابت خواطرهم بسماع كلام أبي بكر، بسماع كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد إن هذا متكرر كثيرا في كتاب الله: لا تظن أبدا أن رأيك أسد الآراء، ولا تظن أن رأيك أفضل الآراء، قد يكون في الناس من رأيهم أسد منك، وقد يكون في الناس من هو أعلم منك. من الذي يتعاظم هكذا؟ اليهود. جاء الرسول يعلمهم قالوا قلوبنا غلف. يعني ما معنى قلوبنا غلف؟ قلوبنا أوعية العلم، تتعلمنا من أنت تتعلمنا، قلوبنا غلف فيها قولان. القول الأول قلوبنا أوعية للعلم، ملئت علما خلاص لا نحتاج إلى علمك. والثاني قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء من كلامك. فالذي يستكبر عن قبول العلم كانوا هم اليهود على وجه الخصوص، أن يقولون قلوبنا غلف. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم. وأهل النفاق أيضا وأهل الشرك كان يقال لهم أمنوا كما آمن الناس، فيقولون أنؤمن كما آمن السفهاء؟ طيب استمعوا الكلام، استمعوا الكلام واحكموا عليه، كما قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن الممكن أنني أجهل أشياء، ومن الممكن يكون عندي علم لكن علمي قاصر، علمي قاصر في هذه المسألة، وهناك من هو أعلم مني في هذه المسألة. إذا كان الملائكة الكرام من خير خلق الله سبحانه وتعالى يسألون أسئلة ولا يعرفون الجواب، ألم يقل الله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. تواضع، تواضع، لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالملائكة الذين هم أعلم الناس اعتذروا عن الإجابة، اعتذروا عن الإجابة بقولهم سبحانك تنزهت يا ربنا ما كان لنا أن نعلم علما إلا الذي تعلمنا إياه. فمن كلام الملائكة هذا نستفيد غاية التواضع، ونقول لربنا يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، لأن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا أستطيع أن أحصل أي علم في أي باب إلا إذا علمني الله إياه. مهما كنت ومهما بلغ بي الذكاء لا نستطيع أن نحصل علما إلا إذا علمنا الله إياه، إلا إذا علمنا الله إياه. وهذه حقيقة يدركها كل عاقل وكل لبيب يفهم أن العلم الذي أتاه أحمد والذي أتاه محمد والذي أتاه زيد من الله. ذلك موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر يتعلم منه يقول له انظروا إلى الأدب في الكلام، هل أتبعك على أن تعلمني؟ ما قالش من علمك، بل قال مما علمت رجدا، مما علمت رجدا، أتأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمك الله شيئا أسترشد به في دنياي وأسترشد به في آخرتي، أسترشد به في دنياي وأسترشد به في آخرتي. فالخضر علمه ما حصل، أولا قدم له المقدمة موسى أنك لن تستطيع مع صبر، لأن العلوم فوق طاقتك أنت، قد تستنكرها علي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ صعب عليك أنك يعني تسكت على أمور أنت تجهلها. وذلك اعترض موسى لما قتل الخضر الغلام، ولما خرق السفينة، ولما أقام الجدار عليه الصلاة والسلام. فدائما يا إخوة دائما نلزم التواضع. أنت المستفيد أولا، أنت المستفيد أولا، ستصل إلى معالي الأمور بالصبر والتأني وسؤال أهل الذكر في الباب، سؤال أهل الذكر في الباب ستستفيد. أما أنك تحب أن تتكلم وتحب أن تدلي برأيك، يا أخي اسمع كلام الآخرين أولا، اسمع كلام الآخرين وتريث حتى تسمع الوجه الأخرى، قد تستفيد فوائد عظيمة من ذلك. ربنا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليست كل شائعات ليست كل شائعة تنشر، ليست كل شائعة تنشر، ليست كل مقولة تزاع. لا، انظر الأول، هل الكلام هذا الذي ستذكره حق صدر أم لم يصدر؟ ممكن يكون كذب، ممكن يكون كذب وتبني على الكذب فتصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. طيب هب أنه حق وصدق، طيب هل له ملابسات أو ليست له ملابسات؟ قد يكون هناك ملابسات، هذه الملابسات تغير معنى الكلام. ثالثا، هل له الملابسات صحيحة والكلام صحيح؟ هل من الأفضل نشره أم كتمانه؟ فليس كل كلام ينشر. قال ابن مسعود والسند إليه منقطع: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وفي البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ واحد يكذبك معنى أنه كذبك، كذب الله ورسوله، لأنك تنقل عن الله وتنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما نتواضع ونوقن أن هناك من هو أعلم منا، وهناك من هو أفقه منا، وحسبنا أننا نجتهد، نصيب ونخطئ، ونجهل ونعلم، ونتحرى الدليل قدر استطاعتنا. مهما كان الشخص فإنه تخفى عليه أمور، ولا أظن أنكم تجهلون فضيلة عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال: قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، يعني ملهمون، ملهم، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب. والله يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. لكن هل عمر في كل الأحوال يعلم كل العلوم؟ لا أبدا. هو يقول: أقضانا علي وأقرأنا أبي بن كعب، ويسأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو جالس معهم، يستفيد منهم، يستفيد، تعلم أن تستفيد يا أخي، تعلم أن تستفيد. يقول: يا أصحاب رسول الله، يا أصحاب رسول الله، من منكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ من الذي يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: هاتي، غفر الله لك، اذكر حديث رسول الله في الفتن. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. دائما بينك وبين الجيران فتن، فتنة التحاسد، فتنة الولد ضرب الولد، أشياء بين الجيران تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. قال عمر: ليس عن ذي أسأل، أنا أسأل عن الأشياء الخفيفة هذه التي بين الناس. قال: إذن عن ماذا تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال: عن الفتن التي تموج كما يموج البحر، الفتن الكبرى التي فيها قتل وقتال وذبح وارتداد ناس ودخول ناس، الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يا حذيفة، أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ يعني بيني وبينها باب، هل هذا الباب سيفتح وتدخل فتن إلينا أو سيكسر؟ قال: بل سيكسر يا أمير المؤمنين، هذا الباب سيكسر. فقال عمر: لا إله إلا الله. عمر قال: ماذا؟ قال: إذن لن يغلق المكسور المفتوح خلاص نقفله، لكن المكسور مشكلة الباب الذي كسر. قيل لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. عمر كان يعرف أنه الباب، وبالفعل لما قتل عمر دخلت الفتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أماكن شتى. عثمان كان حييا كريما، وبنو أمية منهم ناس استغلوا حياء عثمان وطلبوا منه أن يكونوا أمراء، فحصل الذي حصل. الشاهد من كلامي أن عمر سأل أصحاب الرسول عما لا يعلم، وهو من؟ المحدث الملهم الذي يفر منه الشيطان، العبقري الذي لا يفري أحد فرية، ومع ذلك خفيت عليه أمور. عمر جالس مع أصحابه، جاء أبو موسى الأشعري يستأذن، جاء أبو موسى الأشعري يستأذن: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ما رد عمر، استأذن: السلام عليك يا عمر يا أبا حفص، ثلاث مرات، وعمر مشغول في مشاكل المسلمين، فانصرف. فأرسل إليه عمر، فين أبو موسى اللي كان؟ قال انصرف، أرسل إليه: جيء به، ما منعك أن تثبت؟ لماذا لم تنتظر؟ يعني مع مشاكل ومشاغل لماذا لم تنتظر؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. مش تجلس تطرق الباب 20 مرة أو تطرق، يعني مثلا واحد يتصل بالهاتف مشغول خلاص، انت مرة مرتين يتصل 50 مرة، يعني ما انت بين انه ملهوف تريد ان تغيث الملهوف، وبعد تجد يسأل سؤال يعني ما يدل على اي لهفة، يقول لك عندي حلم اريدك تقصه علي او شيء. المهم، فقال: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فلذلك رجعت. عمر ما عنده علم عن هذا الحديث، وهو عمر بن الخطاب صاحب رسول الله، هو أبو بكر صاحب الرسول، ما عنده علم بهذا الحديث. فقال عمر: طبعا عندنا من جهل شيئا استنكره، أنك لن تستطيع ما صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فالذي يجهل شيئا يستغرمه. فقال عمر: أنت سمعت النبي يقول ذلك؟ قال: نعم. قال: والله لا تأتين على هذا ببينة أو لا أوجعتك ضربا. فانطلق أبو موسى مذعورا يجري إلى مجالس الأنصار، فوجد في المجلس أبي بن كعب الفاضل، أبي بن كعب رضي الله عنه، وبعض الأنصار حول أبي. فقال: من يشهد لي أن الرسول قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ كلهم عارفين الحديث، كل الموجودين يعرفون الحديث. قال أبي بن كعب: ماذا فعل بك عمر؟ فقال: حصل كذا وكذا. قال: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد فينا هو الذي يقوم يشهد لك عند عمر، قم يا أبا سعيد الخدري. وكان أبو سعيد أصغرهم سنا. فذهب أبو سعيد الخدري مع أبي موسى وأرسله أبي بن كعب، فقال: إني سمعت النبي يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر متواضعا، يتواضع أمام النصوص: ألهاني السفق بالأسواق، أي شغلني عن أحاديث رسول الله، أحاديث رسول الله، وعن حفظها التجارات والخروج في الأسواق والصفقات التي تعقد. وتراجع عمر رضي الله تعالى عنه عن ما كان توعد به أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وجاء أبي بن كعب بعد ذلك قال يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله. قال عمر معتذرا إنما سمعت شيئا أردت أن أتثبت، أردت أن أتثبت. فشهد أن عمر لم يكن عنده علم بهذا الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يسمع من من؟ من أصغر واحد من الأنصار أبو سعيد الخدري يقول ذلك، يقول ذلك، فيتراجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن رأيه، وهو أمير المؤمنين المحدث الملهم العبقري. ما قال أنا أنا أنا أنا، ما في الكلام هذا يا إخوة، أمام النصوص كل رقاب تنحني، رقاب المسلمة أمام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكثر هذا متكرر كثيرا كثيرا من عمر رضي الله عنه. لما أراد أبو بكر أن يحارب المرتدين، وسبحان الله أبو بكر كان لينا وعمر كان شديدا في الجملة، لكن عند قتال المرتدين رأي أبي بكر كان أسد وأقوى. قال أبو بكر لازم نقاتلهم، لابد أن نقاتل من منع الزكاة، يعني ردة جماعية بمنع الزكاة وردة عن الدين. فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء يقولونها، فكيف تقاتلهم؟ قال والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كان يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه. فشرح الله صدر عمر لما شرح الله له صدر بكر، صدر أبي بكر. ولو أطاع عمر لو أطاع أبو بكر عمر لفسد الدنيا، لفسدت الدنيا، لانتشر المرتدون وانتشر مدعو النبوة وانتشر مانع الزكاة، كانت الأمور ستخرب. ولكن تراجع عمر رضي الله عنه. وكلا الطرفين أبو بكر وعمر خفي عليهما الاستدلال بحديث رسول الله، وهو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة خفي عليهم هذا الحديث، وهو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن أهل العقل وأهل الفضل وأهل الإيمان من شأنهم التثبت والتريث، ليس العجلة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الآخرين. عبد الله بن مسعود جاءه رجل أو قوم يقولون يا ابن مسعود يا ابن مسعود، هذه المرأة كانت متزوجة برجل لم يسمي لها صداقا، لم يسمي لها صداقا، ومات قبل أن يدخل بها، فهل تعتد وكم لها من الصداق؟ فقال ابن مسعود وهو حبر الأمة قبل ابن عباس لأنه أكبر سنا بكثير من ابن عباس، قال ابن مسعود بكل أدب سلوا عن هذا غيري، سلوا عن هذا غيري، اذهبوا. فذهبوا يبحثون عن غير ابن مسعود ورجعوا قال ما بقي أحد من كبار أصحاب رسول الله إلا أنت يا ابن مسعود، أفتنا، قضية حاصلة، ليست قضية افتراضية، ليست قضية افتراضية. فقال مقدما محترزا لدينه رضي الله عنه، قال أقول فيها برأيي، أنا أتكلم برأيي، إن كان صوابا فمن الله والذي من به علي، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. فالقول الذي سأقوله ليس عن الله ولا عن رسوله، لأن ما عندي علم في المسألة عن الله ورسوله في هذا الصدد. أقول لها مهر مثلها من غير وكس، يعني من غير بخس ولا شطط ولا علو. نرجع لمهر ماذا؟ المثل، مهر كامل. وعليها العدة تعتد، ولها الميراث. فهذا قد يستغربه شخص. قام رجل اسمه معقل ابن سنان فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل هذا القضاء في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، مات زوجها ولم يسم لها صداقا، مات ولم يدخل بها، فقال النبي لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، عليها العدة ولها الميراث. فكبر ابن مسعود، كبر. لماذا؟ لأنه وجد أن قضاءه يوافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في كبر ولا تعالي أبدا، بل الله سبحانه أمرنا أن نرد العلم إلى أهل الذكر، إذ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقف القلوب وجلة أمام النص من كتاب الله، أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الصالحين يذعنون أمام كلام الله وكلام رسوله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حيا كان النبي عليه الصلاة والسلام أو ميتا، فلا نقدم قولنا أبدا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يحصل عندنا إشكالات أو استشكالات في بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا قد حصل على عهد بعض الصحابة، فماذا يصنعون؟ نرجع إلى أهل الذكر. أنا عقلي لم أحط علما بكل شيء، عقلي محدود والعقول تتفاوت، عقلي يتفاوت مع عقلك. في واحد فينا ذكي في غاية الذكاء ويحفظ الكتاب من أول كلمة لآخره، وواحد نصف، وواحد ربع، واحد مجنون لا عقل له. يعني فينا كبشر واحد ذكي واحد غبي، واحد لا يجيد العلم أبدا ولا الحفظ، وماهر أحسن مهارة في النجارة في الحدادة تجده ماهرا، وتجد آخر متخرج من كلية الطب ما عارف يدق مسمار في الحائط، وولد صغير في ميكانيكي تحت السيارة يفك السيارة ودق بالمرزبة. فالشاهد من هذا الكلام كله أن الناس يتفاوتون في علمهم وفي عقليتهم. فلا تتصور أنك ستحيط علما بكل شيء أبدا أبدا. فممكن تسأل أسئلة تستشكل وأنت تقرأ القرآن بعض الآيات، وهذا كان في رد على الملاحدة، تستشكل بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. بل أنت مسلم ممكن تحصل لك إرباكات لأنك ما أنت فاهم. يعني جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه سؤالا، سألوه سؤالا، قالوا: يا رسول الله، الله يقول في شأن مريم عليه السلام: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فمريم هي بنت عمران وهي أخت هارون، وموسى هو ابن عمران وأخ لهارون، فكيف ذلك يا رسول الله وبينهما مئات السنين أو آلاف السنين؟ كيف ذلك يحصل أنها مريم أخت هارون وبنت عمران وموسى أخو هارون وابن عمران؟ فهل مريم أخت موسى؟ وكيف يكون ذلك وبينهما من العمر مسافات طويلة؟ فأجاب النبي بخير جواب، وهو الجواب المختصر: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. يعني دائما نسمي ابني محمد، أحمد، إبراهيم، وأنت أيضا ممكن تسمي ابنك بأحمد، محمد، إبراهيم، والاسم الأب مشترك. فكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام الإشكال، دفعه عن من؟ عن أصحابه، وهم الصحابة الكرام. زوجته عائشة رضي الله عنها تسمعه يقول: من نوقش الحساب عذب. الرسول يقول: من نوقش الحساب عذب. فجاءت عائشة تقول: كيف ذلك يا رسول الله؟ والله قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة: ذاك العرض، يعني عرض الأعمال، كما قال الرسول عليه السلام: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقرره بذنوبه. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر. فيقول الله: وقد ظن الشخص أنه هلك، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمراد عرض الأعمال. عرض ماذا؟ عرض الأعمال على على على الشخص. فدفع النبي شبهة وردت على عائشة. أيضا الصحابة لما سمعوا الرسول يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أتوا إلى رسول الله مسرعين: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كيف لم ألبس نفسي بظلم؟ كل واحد منا ظلم نفسه ويظلم نفسه. قال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول الله تعالى أو قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففهمهم أن لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أي بشرك بالله سبحانه. وهكذا سارت هذه المسيرة، ناس يقرؤون آيات لا يفهمونها، يذهبوا إلى أهل العلم، يذهبوا إلى أهل العلم يوضحون لهم ما أشكل. نزلت: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فجاء النضر بن الحارث بن كلدة وقال: اليوم سأهدم محمدا في المناظرة. وكان كافرا، كلما جلس النبي مجلسا جاء بعد الرسول. فلما نزلت: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ذهب يقول: أنا اليوم الليلة انتصرت على محمد. قال: قولوا له النصارى يعبدون المسيح، وخزاعة تعبد الملائكة، واليهود يعبدون عزيرا، فهل الملائكة وعزير والمسيح حصب جهنم؟ لأن لا فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فنزلت الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وأهل اللغة يقولون إنكم وما لغير العاقل، لكن الجواب الأول كان شفى واشتفى والحمد لله رب العالمين. يأتي قوم لابن عباس يسألونه فيقولون: يا ابن عباس، آيات في القرآن تشكل علينا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين، فكيف هذا يا ابن مسعود يا ابن عباس؟ قال: الأول يحثهم على الإيمان وأن الكل من عند الله. فقال: ما حاصله؟ إن مواقف القيامة تتعدد. أهل الشرك يقولون أولا لا يكتمون الله حديثا، يقول قل الصدق. لما يروا المغفرة تتنزل على أهل الإيمان قالوا: تعالوا نكذب لعل الكذب ينفعنا، فيأتون إلى ربهم قل: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فمواقف القيامة تتعدد، يوم كألف سنة مما نعد. اليوم الواحد اللي 24 ساعة، أنا في الصباح ساكت، واحد يروي عني أنني ساكت، رأيت مصطفى ساكتا لا يتكلم، واجلس بجنبي 3 ساعات وأنا ساكت. لكن اليوم 24 ساعة، في آخر اليوم أو في آخر الليلة تكلمت. فمواقف القيامة تتعدد. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. المواقف تتعدد وتتنوع، وما يسعنا إلا قول ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدائما يا إخوة في كل الأبواب علينا أن نذكر قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. كان يعني من الحوامل على هذا أنك تجد شابا حدثا صغير السن جلس متربعا قل علمه يفتي. هذا العالم كافر، هذا والعالم مفسر جليل، أخطأ في بعض المسائل، وجل من لا يسهو وجل من لا يخطئ. أخطأ في مسائل كثيرة. خلاص العالم ده كافر. طيب يا أخي، أنا طريقة تحرير العلم عن الناس أنا أنظر إلى سيرة الشخص العامة، هل سيرته العامة أنه كافر مشرك، أو أنه زل لسانه في موطن، أو دست عليه كلمة في موطن؟ فنأخذ بالسيرة العامة للشخص، أما واحد يقول لي في فلان في مخطوطة من المخطوطات اللي مستخرجة من برلين فيها أن فلان كان يستغيث بغير الله، أنا هبني ديني على مخطوطة خارجة من برلين مثلا فيها أن كلمة مدسوسة على الشيخ؟ طيب كل كتبه موجودة بين يدي، كل كتبه موجودة بين يدي، وسيرته وعلماء عصره ما نقلوا عنه أنه يستغيث بغير الله ويصد الحكم بالكفر، كأنها تركة ورثاء عن أبيه. هذا الصغير هذا كافر، هذا مبتدع ضال. وعلى أكبر العلماء لا يتركون البخاري، لا يتركون ابن تيمية، لا يتركون ابن حجر، لا، كل واحد له زلات تزل فيها القدم. لكن يخرج واحد عالم العلماء أخطأ في كلمة، أخطأ في تأويلات، ولك أحرقوا كتبه، ويطلعون كان أصلهم في المدينة وأخرجوا منها وابعدوا منها. كان بعضهم يقول احرقوا كتب ابن حجر، احرقوا كتب النووي، ويأتي بالكتاب فتح الباري الذي ملئ علما يحرقه من أجل أن ابن حجر أول بعض الصفات. هل نظر إلى تصرف الشيخ كالعالم الشيخ ابن باز لما يعلق على التعليقات؟ صح يعلق إذا جاء مسألة فيها زلة قدمون عفى الله عنه. الصواب ما عليه أهل السنة أن الله سبحانه، أن الله سبحانه وتعالى ليس كخلق، لكن ربنا يضحك وربنا يتكلم ويثبت بالأدب. لكن حدثي الأسنان سفهاء الأحلام يحكمون على الناس بالكفر، شأن الخوارج بالضبط. الخوارج يأتون على من يا إخوة يكفرون؟ يعني تتخيل أن الخارجي شاب حدث من الخوارج يأتي ويقول علي بن أبي طالب كافر، علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، وقيل أول من أسلم على الإطلاق، ما سجد لصنم، وزوج بنت رسول الله، وبارز يوم بدر، وكسر هام المشركين، وكان سببا في وصول الدين إلينا غضا طريا مع سائر أصحاب رسول الله. يحكم عليه بأنه كافر ويقتله هؤلاء الذين كفروه، ما سكتوا عنه، بل ماذا صنعوا؟ قتلوه وهو خارج من صلاة الفجر ويحسبونها قربة إلى الله. ويقول قائلهم المنشد عليه من الله ما يستحق، أمران بن حطان الخارجي يثني على ابن ملجم قاتل علي، وانظروا لهذا الضلال، ويقول يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. يقول على قاتل من؟ قاتل علي رضي الله عنه، الذي نزل فيه أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الذي نزل فيه أيضا في آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا الرسول علي وفاطمة وحسن وحسين، أهل بيت النبوة الطاهر. يحكم عليه خارجي بالكفر، رضي الله تعالى عن علي وأرضاه وأسكنه فسيح الجنان. ولا يقف أمرهم على علي، بل يعني ألسنتهم حادة يكفرون كل شخص عياذا بالله، بل بدأوها بالرسول، أعطني يا محمد وأخنق رسول الله، إنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك، أعدل إنك لا تعدل، ويقول هذا للرسول عليه السلام. فكا حذر النبي منهم وقال يخرج في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يعني أدلتهم آيات وحديث أيضا، لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قيل لعلينا كفار؟ قال من الكفر فروا. أمنافقون؟ قال منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله صباح مساء، ولكن استدلال بعمومات لا يفهمونها، واستدلال بنصوص لا يدرون ما معانيها. فأهل الإسلام وقروا أنفسكم أولا أمام الله وفوق كل ذي علم عليم، أيقنوا بهذا. أنا لا علم لي بالطب، أكل الطب إلى أهله، أكل الطب إلى أهله، وفوق كل ذي علم عليم. لا علم لي بالمحاماة ولا بالجدل، أهل المحاماة يفهمون في القوانين وطريقة التقاضي، أهل العلم بالحدادة يفهمونها، فوق كل ذي علم عليم. ولا يلزم في العلم أنك تحصلهم مدارس نظامية، فما شيخ العلم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والبخاري وابن تيمية، ليس لا يجب أن تكون هناك مدارس نظامية وشهادات مختومة، مهم يكون حصل علما شرعيا بأصوله. دائما وأبدا نذكر بقول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قد تذهب إلى طبيب قل يا أخي أنت ما عندك أي شيء، ما عندك أي مرض، أنت شيء طيب طيب. يعني حضرنا هذا كثير، واحد من إخوانين دائما ينحف، دائما في نحافة، يذهب إلى الأطباء ما عندك أي شيء، كل التحاليل ما عندك أي شيء. الطبيب آخر مختص لا، في ثقوب خفيفة في دار المعدة ترشح فتصيبك بال، ويصف له دواء يعجل الله به الشفاء. دائما أيقن بقول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. الرسول يقول من قال لأخيه يا كافر يا كافر أو يا منافق فقد باء بها أحدهما، أي باسم هذه الكلمة، باسم هذه الكلمة باء بها أحدهما هذا. ولا يخفى عليكم تواضع العلماء لبعضهم، بل الأنبياء، ما يخفى عليكم أن داود عليه السلام حكم بحكم في قضية الغنم التي غارت على حرث قوم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. حكم داود في القضية، قال سليمان يا أبي عندي قضاء آخر، ممكن اسمع مني. قال تعالى ففهمناها سليمان، مع الثناء على داود أيضا، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال وأيضا قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، يذكر فضل داود. وما لكن هذه المسائل فهمها الله لسليمان، وحديث الطفل الذئب الذي ذهب بابن إحدى المرأتين وقال داود بالابن الباقي للكبرى، قال سليمان يا أبي بس اسمع انتظر، تعال يا امرأة. الذئب ذهب بابن مين؟ كل واحدة تدعى أنه ذهب بابنها، قال لا نعمل لك حل، طيب أشقه بالسكين نصفين، نصف لك الولد المتبقي ونصف له. قالت الصغرى لا تفعل أرحمك الله أعطيه لها، فعلم من قرينة الشفقة أن الولد لها فرده للصغرى، وأبوه كان حكم به للكبرى، ولا ضير في هذا أبدا. وسار على هذا علماؤنا الكبار من أصحاب رسول الله. أبو موسى الأشعري ذهبت إليه امرأة تقول يا ذهب إليه رجل قال يا أبا موسى زوجتي تداعبني وتكلمني كل يوم، قل ارضعني، ارضع مني شوية يا حبيبي. زوجها يرضع منه واجلس مصمص في سديها ويرضع ثلاثة مرات، إلى أن أخذ الرضعات المشبعات قال إليك عني، أنت لست بزوجي، تبني من الرضاعة لا تحل لي. فقال أبو موسى نعم لا تحلين له، أنت أمه من الرضاعة. فالرجل ذهب إلى من؟ ذهب إلى ابن مسعود، ذهب إلى ابن مسعود، حكى له القصة. ما أجاب ابن مسعود بكبير كلام، أخذه من يده وذهب إلى أبي موسى فقال يا أبي موسى هذا رضيع أو مفطوم؟ رضيع أو فطيم؟ في الحال تراجع أبو موسى الأشعري وقال لا تحدثوني ما دام هذا الحبر فيكم. ما دام هذا الرجل موجود ما أحد يأتي يسألني عن مسألة. عمر كان يأتي الكلام عن ابن مسعود يسمع وينصت لكلام ابن مسعود لعلمه أن ابن مسعود متربي في بيت رسول الله. حتى قال أبو موسى الأشعري كنا لما رجعنا من الحبشة ما نرى ابن مسعود إلا أنه رجل من أهل بيت الرسول لكثرة دخوله وخروجه، وكان النبي يقول له عليه الصلاة والسلام إذنك علي أن ترى سوادي. يا إخوة، قد نلتمس من عديد الناس، قد يكون هناك من هو أحسن منا 1000 مرة من الناس وله أعذاره بين يدي ربه سبحانه وتعالى، قد يكون للشخص عذره أمام الله، وما أمرنا بالحكم في رقاب الناس حتى نسمح لشاب حدث يكفر الكبير ويكفر الصغير. إن الناس قد تكون لهم أعذار، ولا أشد مما صنعه حاطب بن أبي بلتعة لما كان الرسول اتخذه كاتبا للوحي، الرسول استأمنه على كتاباته للوحي، فعلم أن الرسول يريد غزو قريش فكتب رسالة سرية إلى أهل قريش يخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزوكم يوم كذا وكذا، وهذه فيها مصيبة كبرى قد تتسبب في قتل يعمل كمين لرسول الله أو للمسلمين ويقتلون أهل الإسلام فجأة وبغتة. ومع ذلك استدعاه الرسول وسأله سؤالا، يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ فقدم المقدمة الحسنة، والله يا رسول الله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وما كفرت بالله وما ارتددت عن ديني، ولكن يا رسول الله أنا نظرت إلى أصحابك وإلي إلى نفسي فوجدت أن أصحابك الذين هاجروا إليك كل له قراباته في مكة يدفع الله بها عن أهاليهم وأموالهم، وأنا لم أكن من أهل مكة، كنت ملصقا عليهم فلم يكن لي قرابات يدفعون عن أهلي ومالي، فأردت أن أصنع أتخذ يدا عند المشركين يدفع الله بها عن أهلي ومالي. قال الرسول إنه قد صدق. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، إنه خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. قال يا عمر وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قد يكون الشخص أحيانا أمامي يرتكب معاصي ولكن يضعف وهو يحب الله ورسوله من داخله، أنا أحكم بالظاهر، لكن القطع بأن هذا من أهل النار أو مثل هذا لا، ليس لي أبدا. كان من أصحاب رسول الله رجل يدعى بحمار وكان اسمه عبد الله في الحديث في البخاري، وكان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به فيجلد، فلعنه الصحابة أو بعض الصحابة، قال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، كل يوم جيت جلد لعنك الله. فقال النبي لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. لكن يضعف أحيانا أمام الكبيرة أمام الخمر ويشربها يجلد، يضعف ويجلد. فلكن ما قبل الرسول أن يلعن هذا الرجل، بل الرسول نفسه محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم شج رأسه يوم أحد، كسرت رأسه ورباعية وأسنانه المقدمة كسرت يوم أحد والدم سال، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وقال في قصة بئر معنى اللهم لعن فلانا وفلانا، قتلوا أصحابه حملة القرآن، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، لما دعا النبي باللعن على قوم قال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وحسن إسلام أحدهم جدا بعد ذلك أهل مكة الذين كانوا يقاتلون رسول الله، منهم من حسن. تخيلوا أن سهيل بن عمرو الذي كان يقول يوم الحديبية لرسول الله: امسح رسول الله، لا نقر لك برسالة، امسح بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. تخيل أن هذا الرجل يسلم ويحسن إسلامه وتأتي حروب الردة. عمر يقول: كيف تقاتل يا أبا بكر؟ كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ وسهيل بن عمرو يقول: والله لنقاتلنهم. سبحان الله الذي يقلب القلوب والأحوال. فسبحان الله، أيها الإخوة، دائما وأبدا نتعلم من كتاب الله، نتعلم من سنة رسول الله، ولو سكت عما لا تعلم لكان أسلم لك في دينك. فإن ربنا قال في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واحترز من الخوض في أعراض المسلمين وأعراض المسلمات، احترز ثم احترز ثم احترز من الخوض في أعراض المسلمين وأعراض المسلمات. هنالك قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تواضع لله فوق كل ذي علم عليم، شعار فوق رأسك يوضع. أنت عالم، هناك من هو أعلم. أنت طبيب، هناك من هو أعلم بالطب. اسمع من الناس تستفيد، كن مستفيدا، ولا تتكلم كثيرا، اجلس مستمع منصت تغنم. إن احتاج إلى كلامك تكلم، ما احتاج إلى كلامك لا تتكلم، لا تفرض كلامك على الناس، اسمع وتدبر وتأمل كلام الناس. الموفق من وفقه الله، وذو الحكمة من آتاه الله الحكمة، كما قال: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يؤتي الحكمة من يشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.